أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 41 من شرح كتاب عمدة السارك وعدة الناسك للإمام ابن القيم المصري رحمه الله. وكنا وما زلنا في الباب المتعلق بقضاء الحادث. وفي الدرس السابق كنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بدول أو غائط في الصحراء بلا حاجة. وكنا ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالآداب التي ينبغي على قاضي الحاجة أن يتأدب بها، وذكرنا أن من هذه الآداب أنه يتنعل ويستر رأسه وينحي ما فيه ذكر معظم ويذكر الله سبحانه وتعالى عند الدخول، عند قرب الدخول، وإذا خرج فإنه يذكر الله بما هو مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في كل مكان قضى فيه حاجته. وإذا كان في أثناء قضائه الحاجة فإنه لا يرفع ثوبه حتى يرمي من الأرض ويرخيه قبل انتصابه، ولا يفير ولا يتكلم. فإذا انقطع البول مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره وينثر ثلاثا، يعني يستبرئ. وقلنا هذا يحتمل الوجوب ويحتمل كذلك الاستحباب على حسب حال أو على حسب حال القاضي الحادث ومن يقضي الحادث. ومن هذه كذلك الأداب ألا يبول قائما بلا عذر، ولا يستنزل بالماء في موضعه إن خاف ترجيحا، ولا ينتقل في المراحيض، ويبعد في الصحراء ويستأنس. وذكر بعض من الأداب كذلك، ثم قال بعد ذلك: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء بلا حاجة. هذه من جملة الأداب أيضا، لكن هذه من الأداب الواجبة، أو إن شئت فقل هذا من المحرمات التي يحرم على من أراد أن يقضي الحاجة أن يفعلها. كنا ذكرنا في الدرس السابق أن من جملة هذه المحرمات أن يبول على مفعوم وعظم ومعظم وقبر وفي المسجد حتى لو كان في إناء. ومن هذه المحرمات أيضا أنه يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها ببول أو بغائط في الصحراء. معنى الصحراء هنا يعني في المكان غير المعد لقضاء الحاجة. فإذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة وليس ثم حائل بينه وبين القلة، فإنه يحرم عليه في هذه الحالة أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها ببول أو بغائط. إذن عندي الآن شرطان: الشرط الأول أن يكون في مكان غير معد لقضاء الحاجة، الشرط الثاني أن يكون بلا حاجة. فإذا توفر هذان الشرطان حرم عليه في هذه الحالة أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها ببول أو بغائط. وذلك لما رأه شيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. قال رحمه الله تعالى: ويباحان في أذنانه. هنا ينتهي لهذه المسألة قول رحمه الله تعالى في الصحراء، أراد بذلك يعني في المكان غير المعد لقضاء الحاجة. قال: ويباحان في البنيان. المراد بالبنيان هنا يعني في المكان المعد لقضاء الحاجة. ويباحان في البنيان يعني يباح الاستقبال والاستدبار للقبلة في المكان المعد لقضاء الحاجة. قال: إذا قربا من السادس نحو ثلاثة أذرع. يعني إذا كان بينه وبين القبلة ساتر معتبر، والساتر المعتبر كما ذكرنا في الدرس السابق هو ما توفر فيه شروط، منها أن يكون قريبا منه بقدر 3 أذرع فأقل، وأن يكون مرتفعا قدر أيضا 3 أذرع بالنسبة للجالس، وإلى سرته بالنسبة للقائم. هذا بالنسبة لما ذكرناه في الدرس السابق. هنا بيقول ويباحان عن الاستقبال والاستدراك للقبلة إذا كان في بنيانه، إذا كان في مكان معد لقضاء الحاجة. إذا قرب يعني الشخص من الساتر، الساتر اللي هو بينه وبين القبلة، كيف ذلك؟ ما هو يعني قدر هذا القرب؟ قال نحو 3 أذرع يعني فأقل، يكون بينه وبين الساتر 3 أذرع فأقل. قلنا 3 أذرع يساوي حوالي مثل ونصف تقريبا. قال ويكفي مرتفع 3/2 ذراع يعني ويكفي ساتر مرتفع عن الأرض 3/2 ذراع 3/2 ذراع حال ذلك، إذا حال كون هذا الساتر من جدار أو وهدة أو دابة. إذا كان هذا الساتر من هذا الارتفاع فإنه يكفيه في هذه الحال، فإنه يكفيه في هذه الحال، سواء كان هذا الساتر من جدار أو من وهدة، والوهدة هي الحفرة كأن نزل فيها وكان ارتفاع الذي أمامه 3/2 ذراع أو 3/3 ذراع. قال ودابة، يعني كان هذا الساتر دابة واقفة كانت أو باركة، وذيله المرخي قبالة القبلة، والذيل هنا يعني طرف الثوب، يعني هذا الطرف يكون وجهة القبلة، سواء هذا كله سواء، هذا كله سواء. إذا كان مرتفع أو كان هذا يعني بينه وبين القبلة هذا الساتر من جدار أو من وهدة أو من دابة أو ذيله المرخي بينه وبين القبلة، فلا حرج في هذه الحالة أن يقضي حاجته وأن يكون مستدبرا أو مستقبلا للقبلة. قال فالاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة، يبقى لابد من إيه؟ لابد من السترة حتى يجوز له أن يستقبل أو أن يستدبر القبلة. ودليل ذلك، دليل جواز أن يستقبل أو أن يستدبر القبلة ببول أو بغائط، إذا كان ثم سترة. نراه الشيخان أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، لهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيت حفصة وكان يستقبل الشام، وبالتالي هو مستدبر للكعبة، فهذا فيه جواز استدبار الكعبة. لكن نظروا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل البنيان في مكان معد، يعني بينه وبين القبلة سترة، وبالتالي جاز له أن يستدبر في هذه الحالة. إذن فقال الحديث الأول محمول على حال معين، والحديث الذي ذكرناه آنفا الآن محمول على حال ثانية. فالحال الأول يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها بجول الغاز إذا لم يكن بينه وبين القبلة سترة وكان في مكان غير معد لقضاء الحال. الحالة الثانية وهي جواز الاستقبال والاستدبار إذا كان في مكان معد لقضاء الحاجة وكان بينه وبين القبلة سترة، جمعا بين الأحاديث. وروى كذلك ابن ماجه وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الشام ويستدبر الكعبة كما هو الحديث الذي رواه الشيخان، وهذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذا لو كان بينه وبين القبلة سترة فإنه يجوز له الاستقبال والاستدبار في هذه الحالة. وجاء في السنن أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن ناسا يكرهون استقبال القبلة لخروجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوقد فعلوها؟ حولوا بمقعدتي إلى القبلة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، لكن هذا أيضا محمول على ما إذا كان في البنيان كما ذكرنا، وبينه وبين القبلة ثابت جمعا بين الأحاديث. فإذا المصنف يذكر أنه يحرم الاستقبال والاستدبار بدور أو بغائر إذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة وليس بينه وبين القبلة حائل أو ثابت. طيب، أما إذا كان المكان معدا وبينه وبين القبلة ساتر فإنه يجوز له الاستقبال والاستدبار. طيب، يأتي هنا السؤال المهم، وهو: لماذا جوز الشرع الاستقبال والاستدبار للقبلة إذا كان في بنيان وإذا كان بينه وبين القبلة ساتر، ولم يجوز ذلك في غير المكان المعد وإذا لم يكن هناك حائل أو ساتر بينه وبين القبلة؟ لماذا أباح هنا وحرم هناك؟ فقالوا سبب ذلك أو علة ذلك هي المشقة. فإن الإنسان إذا كلف أن ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بدور ولا بغائط في البنيان لشق ذلك عليه، باعتبار أن الغالب في البناء المعد لقضاء حاجة في البنيان أنه يكون ضيقا، فيشق فيه اجتناب الاستقبال والاستدبار، بخلافه ما لو كان في مكان غير معد كالصحراء مثلا وليس بينه وبين القبلة ساتر، فهنا لا يشق عليه اجتناب ذلك، فحينئذ يخلف في هذه الحالة بألا يستقبل القبلة ولا يستقبلها تعظيما لهذه القبلة. ولذلك فرق الشرع بين الأمرين. قال رحمه الله: فالاعتبار في الصحراء والبنيان بالسطر، الاعتبار يعني هنا الاعتبار في تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان أو بالبناء إنما هو متعلق بالسطرة، قال: فحيث قرب منها على ثلاثة أذرع وهي ثلثا ذراع جاز فيهن. يبقى أهم حاجة يكون بينه وبين القبلة سطرة، ويكون قريبا من هذه السطرة بمتر ونصف تقريبا، ويكون ارتفاع هذه السطرة ثلثا ذراع. فإذا كان كذلك جاز فيهم. قال: وإلا فلا، يعني إلا تتوفر شروط السطرة التي ذكرناها فلا يجوز له في هذه الحال الاستقبال ولا الاستدبار. قال: إلا في المراحيض، وإن المراحيض المقصود بها يعني الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، إلا في المراحيض اللي هي الأهلية المعدة لقضاء الحاجة، فيجوز ما ذكر، يعني يجوز الاستقبال والاستدبار لكن مع الكراهة حتى وإن بعد الجدار عن ثلاثة أذرع أو قصر الساتر عن ثلث الذراع. إذن لو كان في المراحيض الأماكن المعدة فإنه يجوز الاستقبال والاستدبار لكن مع الكرامة، وطبعا مع وجود الساتر، لكن حتى وإن تتوفر فيه هذه الشروط. قال رحمه الله: ويجب الاستنجاء. هنا بعدما فرغ المصنف من بيان الآداب المطلوبة قبل قضاء الحاجة ومع قضاء الحاجة شرع في بيان وجوب الاستنجاء وكيفية الاستنجاء، فقال ويجب الاستنجاء، وهذا بيان منه رحمه الله لحكم الاستنجاء. والاستنجاء لغة من النجو، هذا أشرنا إليه قبل ذلك، والنجو هو القطع. يقول أو تقول نجوت الشيء إذا قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. وحكمه الوجوب، حكم الاستنجاء الوجوب. طيب في المراحيض خلاف الأولى معتمد، مش فاهم السؤال عشان وده سؤال ولا ايه بالظبط؟ لا ادري، واضح سؤال. هنا المصنف يقول الا في المراحيض فيجوز مع الكراهة، وان بعد جدارها او قصر، يعني قلنا اذا كان فيما يقضي حاجته في مكان غير معد، في مكان معد لقضاء الحاجة، فانه يجوز له الاستقبال والاستدبار مطلق. المصنف هنا بيقول مع الكراهة حتى وإن بعد جدارها أو قصر. طيب إيه بقى السؤال؟ المصنف بيقول بالكراهة، بيقول هنا مع الكراهة، لكن معتمد أنه مباح مطلقا. لكن هل هو خلاف الأول؟ لا، ليس خلاف الأول، ولكنه خلاف الأفضل. في فرق من خلاف الأفضل وخلاف الأولى. خلاف الأولى والكراهة ده سبق وبينا معنى هذا المصطلح أكثر من مرة. الكراهة فيه نص خاص، فيه نهي خاص، لكن جاء الصارف من التحريم إلى الكراهة. خلاف الأولى ليس فيه نص خاص، إنما هو مندرج تحت النصوص العامة التي تأمر، التي تنهى عن مثل هذه الأفعال. طيب خلاف الأفضل يعني إيه؟ يعني الأفضل له ألا يفعل ذلك، الأفضل له ألا يفعل ذلك. طبعا هذا كله هذا الخلاف اللي ما ذكره طبعا نصنف هنا من ذكر الكراهة. طيب قال ويجب الاستنجاء، قلنا هذا حكم الاستنجاء، حكمه الوجوب، وعرفنا الاستنجاء هو أن يقطع الإنسان الأذى عن نفسه من نجاسة ونحوه. وحكم الوجوب وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليستنجي بثلاثة أحجار، والأمر للوجوب. لكن هل وجوب الاستنجاء على الفور ولا على التراخي؟ وجوب الاستنجاء هو على التراخي، ولا يجب على الفور إلا عند إرادة الصلاة، ولا يجب على الفور إلا عند إرادة الصلاة. لا، المعتمد أنه الخلاف الأولى، الخلاف الأفضل، وهنا في فرق بين الخلاف الأفضل والخلاف الأولى والكراهة. واضح الشرح؟ عشان ننتقل للنقطة اللي بعدها شوية شوية نرجع. طيب فبنقول الاستنجاء حكمه الوجوب، وهذا الوجوب إنما هو على التراخي، ولا يكون على الفور إلا عند إرادة الصلاة. معنى إذا تبول الإنسان أو تغول، هل يجب عليه فورا أن يستنجي؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجب عليه أن يستنجي فورا. لكن إذا أراد أن يصلي هنا يجب عليه أن يستنجي قبل الصلاة، لأن حياتي معنا إن شاء الله في شروط صحة الصلاة، من ذلك طهارة البدن من الحدث والنجس، فلابد أن يكون بدنه طاهرا عن النجاسة. فإذا أراد أن يصلي فيجب عليه فورا في هذه الحالة أن يستنجي، قبل ذلك يكون الوجوب على التراخي وليس على الفور. قال ويجب الاستنجاء، قلنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كل عين ملوثة خارجة من السبيلين. من كل عين هذا قيد أول، ملوثة هذا قيد ثاني، خارجة من السويلين هذا قيد ثالث، وهناك قيد رابع وهو أن تكون نجسة. يبقى الاستنجاء واجب بأربعة قيود: القيد الأول من كل عين، الثاني ملوثة، الثالث خارجة من السبيلين، الرابع نجسة. فلما نقول يجب الاستنجاء من كل عين، معنى كده أن الاستنجاء من مما خرج من السبيلين ولم يكن عينا لا يكون واجبا. وهذا الذي احترز عنه المصنف فيما ذكره بعد ذلك فقال: لا ريح، يعني لا يجب الاستنجاء من الريح. وهذا احتراز القيد الأول الذي ذكره هو العين، لما قال: ويجب الاستنجاء من كل عين، خرج من ذلك الريح فلا يجب الاستنجاء منها سواء كانت هذه الريح من الدبر أو من غيرها، فلا يجب الاستنجاء منها حتى ولو كان الدبر رطبا، فلا يجب الاستنجاء من الريح. قال: ودود وحصاد. وهذا قال: وبعرة بلا رطوبة. دود وحصاد وبعرة بلا رطوبة، كل هذه محترزات عن القيد الذي ذكرناه وهو الملوثة، وهو قيد الثاني الملوثة، لأن الدود ليس بملوث والحصاة ليس بملوثة والبعرة بلا رطوبة للصدرات إذا كانت جافة يعني، فهذه ليست ملوثة فلا يجب الاستنجاء منها، فلا يجب الاستنجاء منها. طيب، لكن طبعا الدود والحصاة هذه طاهرة والبعرة نجسة، لكن لما كانت هذه البعرة جافة غير ملوثة لم يجب الاستنجاء منها في هذه الحالة. طيب، لماذا لا يجب الاستنجاء من الدود والحصاة والبعرة الجافة؟ لا يجب الاستنجاء من هذه الثلاثة بالقياس على الريح بجامع عدم التمييز، بجامع عدم التمييز، كذلك بالقياس على المني ورطوبة الفرج. المني ليس لا يجب الاستنجاء منه لأنه طاهر وهو خارج من السبيلين، مع ذلك إنه لا يستنجى منه لأنه أو لا يجب الاستنجاء منه لأنه طاهر. وكذلك رطوبة فرج المرأة لا يجب الاستنجاء منه أو منها لأنه طاهر. فإذا الدود والحصاة والبعرة دليل عدم الاستنجاء وعدم وجود الاستنجاء من هذه الثلاثة القياس على الريح باعتبار أن الريح غير ملوث، وبالقياس كذلك على المني باعتبار أنه طاهر ولا يجب الاستنجاء منه. فإذا كل عين ملوثة خارجة من السبيلين نجسة، هذه يجب الاستنجاء منها، غير ذلك لا يجب الاستنجاء. قال رحمه الله تعالى: وتكفي الأحجار، يعني في الاستنجاء إذا أراد أن يقتصر على الأحجار فإنه يجوز أن يقتصر عليها ويستنجي بها، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال ائتني بثلاثة أحجار. فأتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بحجرين وروث، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروث وقال: إنها رجس، أو قال: إنها رجس. وأخذ الحجرين عليه الصلاة والسلام. فروى الشافعي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار، قال: وليستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن وجه الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأحجار في الاستنجاء، ولهذا قال: وتكفي الأحجار، إذا أراد أن يقتصر عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلا وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز. قال ولو في نادر، يعني لو حتى لو كان الاستنجاء يعني الاستنجاء لأمر نادر في خارج النادر من السبيلين، ومثل له رحمه الله تعالى بالدم، فالدم قد يخرج من القبل وقد يخرج من الدبر لكنه نادر، فإذا خرج من السبيلين هل يستنجي منه؟ نعم يستنجي منه. ليه؟ لأنه توفرت فيه الشروط. فنجد أن الدم عين وكذلك ملوث وخارج من السبيلين ونجس، إذن يستنجي منه، بل يجب عليه أن يستنجي منه، وإذا أراد أن يستنجي من الأحجار فله ذلك. قال وتعقيبها بالماء أفضل، وتعقيبها يعني تعقيب هذه الأحجار بالماء أفضل، استعمال الماء بعد الأحجار هذا أفضل، هذا أرقى وأعلى المراتب، أفضل من أن يقتصر على الماء فقط، وأفضل من أن يقتصر على الأحجار فقط، فأعلى مراتب إزالة الاستنجاء وإزالة النجاسة عن السبيلين هو أن يستعمل الحجارة ويعقبها بالماء، ثم تأتي المرتبة الثانية أن يقتصر على الماء، ثم تأتي المرتبة الثالثة هو أن يقتصر على الأحجار. طيب لماذا قال المصنف وتعقيبها بالماء أفضل؟ قال ذلك باعتبار أن استعمال الحجارة تزيل العين، واستعمال الماء بعد الحجارة يزيل الأثر، فهذا أفضل بلا شك. طيب قد يأتي مثلا آتي ويقول لو أنه اقتصر على الماء فإن الماء أيضا يزيل العين ويزيل الأثر، فلماذا قلنا استعمال الحجارة ثم الماء بعدها أفضل؟ قلنا ذلك لأن في استعمال الحجارة أولا عدم مباشرة للنجاسة، وأنه استعمل الحجارة في إزالة النجاسة فإنه لا يكون مباشرة لها، وهذا أفضل، فإذا استعمل الماء فإنه يباشر الأثر فقط ويزيل الأثر بهذا الماء، أما لو أنه اقتصر على استعمال الماء فقط فإنه سيباشر النجاسة بيده في هذه الحالة، ولا شك أن اجتناب النجاسة وعدم مباشرة فيها بيده هذا أفضل بلا شك. فإذا قال المصنف وتعقيبها بالماء أفضل باعتبار أن الأحجار تزيل العين والماء يأتي بعدها فيزيل الأثر، ثم يأتي المطالة التي تليها وهو استعمال الماء باعتبار أن الماء يزيل العين والأثر، ثم المطالة الأخيرة وهي أن يكتفي بالأحجار باعتبار أن الأحجار تزيل العين ومن دون مباشرة للنجاة. طيب ثم تكلم المصنف بعد ذلك عن شروط الحجر، تكلم بعد ذلك عن شروط الحجر، إذا أراد أن يستفي بالأحجار أو أراد أن يستنجي بالحجر ما الشروط التي يجب أن توفر في هذا الحجر؟ قال ويغني عن الحجر كل جانب طاهر طالع للنجاسة غير محترم ومطعوم، ويغني عن الحجر كل جانب، يغني عن الحجر يعني وما في معناه، قال كل جانب هذا قيد أول، طاهر هذا قيد ثاني، قالع للنجاسة أو قالع للنجاسة هذا قيد ثالث، غير محترم هذا قيد رابع، وغير مطعوم هذا قيد الخمس. متى توفرت هذه القيود الخمسة جاز الاستنجاء بأي شيء، بحجر أو بغير حجر؟ قال بكل جانب، فلابد أن يكون هذا الذي يستعمله في إزالة النجاسة لابد أن يكون جامدا، فخرج بذلك الماء، وهذا سيأتي في المفترضات التي سأذكرها إن شاء الله بعد قليل. فلما ذكر هذه الشروط التي يجب أن تتوقع في الحجر وحجر الاستنجاء أيا كان بقى حجر الاستنجاء وغير ذلك، قال كجلد المذكى قبل الدباغ. كجلد المذكى قبل الدماغ، يعني ايه كجلد المذكى؟ يعني كجلد الحيوان المذكى قبل ان يدبغ. والحيوان المذكى يعني ايه؟ الحيوان المذكى معناه الحيوان الذي ذبح كما امر الشرع. وحنعرف ان شاء الله التزكية كيف تحصل في المذهب. فالحيوان المذكى اذا اخذ جلده قبل ان يدبغ فإننا سنجد أن الشروط قد توفرت فيه، فيدور الاستنجاء به لأنه يزيل عين النجاسة، هو في معنى الحجر في ذلك، هو في معنى الحجر في ذلك. طيب هنا قد يطرأ علينا إشكال، لما نقول جلد الحيوان المذكى قبل الدباغ يجوز الاستنجاء به لأنه قد توفرت فيه الشروط. قد يعني يأتي شخص يعني ويشكل علينا بإشكال، وهو أننا ذكرنا من ضمن الشروط شروط حجر الاستنجاء وما يستنجى به ألا يكون مطعوما، ألا يكون مطعوما. طيب والجلد قبل الدباغ مطعوم، والجلد قبل الدباغ مطعوم، فكيف يصح الاستنجاء به؟ طيب الإجابة عن هذا الإشكال أن نقول الجلد قبل الدباغ هذا يكون ملحق بالثياب. ملحق بالثياب إزاي؟ يعني يجوز أو يعني أنه كالثياب تماما، فيمكن الإنسان أن يقده أو أن يقطعه ويستنجي بقطعة منه أو يستنجي وأن يستنجي به. فلما كان كثياب جاز الاستنجاء به في هذه الحالة، ومع كونه مطعوما إلا أنه ملحق بالثياب، إلا أنه ملحق بالثياب. طيب لما هنا بيقول كجلد المذكى قبل الدباغ خرج بذلك إيه؟ خرج بذلك جلد المذكى بعد الدباغ، وخرج بذلك أيضا جلد غير المذكى أصلا. طيب جلد المذكى بعد الدباغ هل يصح الاستنجاء به؟ نعم. إذا احمد سؤال ايش قبل الدباغ غير مطعوم؟ لا قبل الدباغ هو مطعوم، جلد المذكى يا شيخ احمد قبل الدباغ مطعوم، ولذلك ظهر لنا هذا الاشكال فاجبنا عن هذا الاشكال فقلنا مع كوني مطعوما الا انه في معنى الثياب، ولهذا جاز الاستنجاء به. طيب واحترز أن المصنف بقوله قبل الدباغ عما إذا دبغ، فإذا دبغ فإنه يصح الاستنجاء به ولو من غير مذكى. ليه؟ ليه يصح الاستنجاء به حتى بعد الدباغ حتى ولو من غير مذكى؟ لأنه في هذه الحالة قد انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب، عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب، بخلاف الحالة الأولى اللي هو كان قبل الدباغ هذا هو مطعوم بالفعل لكنه ملحق بالثياب، ملحق فقط لكنه مطعوم. فبعد الدباغ لا هو غير مطعوم بقى، صار هنا غير مطعوم، فانتقل إلى كونه ثوبا. فلهذا صح الاستنجاء حتى لو كان من غير مذكى. طب هتقول لي غير مذكى ازاي؟ اقول لك ما هو بالدباغ سيطبخ، وبالتالي يصح الاستنجاء به ولا شيء في هذه الحالة. هذا الذي ذكرناه هو حاصل ما ذكره في المحلى. طيب لكن أم حصل يعني قبل لكن هل فهمنا هذه النقطة ولا نعيدها تاني؟ مفهوم هذه النقطة ولا نعيدها تاني؟ طب نذكرها كده في نقاط. بنقول المصنف بعد ما ذكر شروط الحجر حجر الاستنجاء، طيب مفهوم الحمد لله، نعيدها برضو بسرعة علشان ننتقل للنقطة اللي بعديها. مصنف بعد ما ذكر شروط حجر الاستنجاء ذكر رحمه الله تعالى أنه أو مثل رحمه الله تعالى بجلد المذكر قبل الدباغ. جلد المذكر قبل الدباغ هذا مطعوم، جلد المذكر يعني حيوان زكيناه ذبحناه فصار الحيوان كله طاهر طاهرة، جلده وعظمه وشعره ولحمه كله طاهر وهو كله مطعوم. فكيف يستنجى به وهو مطعوم؟ احنا ذكرنا من ضمن شروط حجر الاستنجاء الا يكون مطعوما. قلنا مع كونه مطعوما يعني هذا الجلد قبل الدباغ مع كونه مطعوما الا انه ملحق بالثياب، الا انه ملحق بالثياب في صحه يعني قده وقطعه والاستنجاء به. طيب لما المصنف بيقول كجلد المذكى قبل الدباغ معنى كده ايه؟ معنى ذلك انه بعد الدباغ المذكى جلد المذكى بعد الدباغ يصح الاستنجاء به، وكذلك جلد غير المذكى بعد الدباغ ايضا يصح الاستنجاء به، لان في كلتا الحالتين قد انتقل هذا الجلد عن طبع اللحوم الى طبع الثياب. كيف ذلك؟ بدباغه، بدباغه. طيب لو كان هذا الجلد لحيوان غير مذكى ولم يدبغ، غير مذكى ولم يدبغ هذا نجس لا يجوز الاستنجاء به بهذا. طيب هذا الذي ذكرناه هذا حاصل ما ذكره في المحلى، لكن هناك فهم آخر لكلام المصنف في قوله ويغني عن الحجر كل جامد طاهر طالع للنجاسة غير محترم ومطعوم كجلد المذكى قبل الدماغ. فهنا قوله كجلد المذكى قبل الدماغ بيمثل بالمطعوم، بيمثل بالإيه؟ بالمطعوم الذي لا يجوز الاستنجاء به. فهذا فهم آخر، فقالوا جلد المذكى قبل الدباغ هذا مطعوم، أما بعد الدباغ فصار هنا كالثياب فجاز الاستنجاء به في هذه الحالة. طيب وهذا الذي يظهر من كلام المصنف رحمه الله. لكن على كل نحن ذكرنا ما في هذه المسألة. المصنف بعد ما ذكر شروط الحجر ذكر المستردات، قال فلو استعمل مائعا، استعمل مائعا هذا محترز عن ايه؟ هذا احتراز عن قوله جامد. الشرط الاول من شروط الحجر الاستنجاء ان يكون جامدا، فخرج به المائع فلا يجوز ان يستجمر بالمائعات، ان يستجمر بالمائعات غير الماء، يستنجي بالماء غير الماء، زي مثلا زي الخل زي ماء الورد. ينفع يستنجي بالماء الورد؟ لا يجوز ولا يصح. ينفع يستنجي بالخل؟ برضو لا يجوز ولا يصح. طيب طب لو كان هذا الماء ماء يصح ولا لا يصح؟ طبعا يصح، الماء طهور، يصح الاستنجاء بالماء لا شيء بذلك، غير الماء ما ينفعش. هذا ذكرنا قبل ذلك ان الماء المطلق شرط في التطهير سواء في رفع الحدث او في ازاله النجس، ولهذا قال لو استعمل مائعا غير الماء ما جوابه؟ جوابه أنه لا يجوز، جوابه أنه لا يجوز. طيب، قال أو نجسا، هذا أيضا احتراز القيد الثاني. المصنف لما قال ويغني عن الحجر كل جامد طاهر وخرج بذلك النجس، فلا يجوز أن يستعمل النجس في الاستنجاء. زي البعض لو أتى مثلا للفضلات مثلا وأراد أن يستنجي بها، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما أتاه بعرة وروثة قال له صلى الله عليه وسلم إنها رجس، ولم يستنجي بها عليه الصلاة والسلام. قال أو طرأت نجاسة أجنبية، يعني إذا طرأ على المحل، على المحل الذي خرجت منه النجاسة أو القبل أو الدبر، طرأت عليه نجاسة أجنبية، فإنه في هذه الحالة يتعين عليه استعمال المسح. طيب، هل لو طرأ عليه طاهر، لو طرأ على هذه النجاسة طاهر ينفع يستعمل الحجارة؟ برضو لو هذا في بعض النسخ قال فلو طرأ أجنبي هكذا مطلقا، فإذا كان هذا الأجنبي طاهرا أو نجسا فإنه لا يجزئه في هذه الحالة استعمال الأحجار، بل يتعين عليه استعمال الماء، فيتعين عليه في هذه الحالة استعمال الماء. قال أو انتقل ما خرج منه من موضعه، أو انتقل ما خرج منه من موضعه، موضعه يعني من موضع الخروج. لو انتقل الخارج النجس هذا الملوث عن موضعه فإنه أيضا في هذه الحالة يتعين الماء، لأنه انتقل عن محل الرفع، لأنه في هذه الحلقة انتقل عن محل الرفع. إيه معنى الانتقال؟ ننتبه إلى المسألة دي، عندي انتقال وعندي انتشار. مصنف هنا بيتكلم عن إيه؟ مصنف هنا بيتكلم عن الانتقال، ومعنى الانتقال يعني يخرج النجس الملوث هذا من المحل الذي استقر فيه ثم ينفصل إلى محل آخر. فإن حصل لي النجاسة، حصل للنجاسة انتقال من موضع والمحل الذي خرجت منه، وانتقلت وانفصلت بالكلية إليه إلى موضع آخر، بخلاف الانتشار اللي هنتكلم عليه بعد ذلك. فلو حصل انتقال للنجاسة من موضعها إلى مكان آخر ولو لمليمتر واحد فإنه يتعجل الماء في هذه الحالة، بخلاف الانتشار اللي هنتكلم عليه. فلو حصل انتقال فإنه يتعين في هذه الحالة استعمال الماء، ولا يجوز أن يستعمل الحجارة. ليه؟ لأنها قد انتقلت عن محل الرخصة، لأنها قد انتقلت عن محل الرخصة. قال أو جف، يعني أو جف يعني إذا جف النجس، إذا جف النجس، إذا جف النجس أيضا يتعين في هذه الحالة استعمال الماء. لماذا قلنا إذا جف النجس يتعين استعمال الماء؟ هذا السؤال لكم، عشان لو حد نام منه ولا حاجة، وأنا أعتقد إن في ناس كتير نجسة، ده الشيخ أحمد بس نام. فين يا شيخ عبد الحميد؟ لا والله. طيب، فهنا بيقول نعم، ايه اللي طاهر في نفسي يا شيخ احمد وزي مطاهر الغيب؟ غلط، هذا خطأ، خطأ كبير. هنا بيقول او جف، يعني اذا جف النجس الخارج هذا على المحل فإنه في هذه الحالة يتعين استعمال الماء، السؤال لماذا؟ لو قف عن محل عبر عن الشمال لو يشوف عنايا عشان عين لها الشيء. طب لو كان بول من ايه رأيك؟ فبقول دلوقتي يشترط لاستعمال الحجارة ألا يجف النجس. لو جف النجس خارج من القبل أو الضبو ما ينفعش تستخدم الحجارة. هيتعين عليك في هذه الحالة أن تستعمل الماء. لأن الحجارة لا تزيل الجانب. فهنا احنا قلنا من شرط الحجارة حجارة الاستنجاء أو من شرط أحجار الاستنجاء أن تكون قالعة للنجاسة. طب لو جف البول هل يمكن لهذه الحجارة أن تقلع هذه النجاسة؟ لا لا يمكن. ولهذا يتعين استعمال الماء. لهذا قال أو جف جوابه تعين الماء الذي سيأتي بعد ذلك. تكلم بعد ذلك عن مسألة من تشعر فقال رحمه الله تعالى أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة تعين الماء. الانتشار إيه هو؟ الانتشار معناه اللي هو يخرج أو تخرج النجاسة من المحل ثم تنتشر وتسيل بنفسها. يبقى يخرج مثلا البول وبعدين بعد ما يخرج يسيل بنفسه عن محل ايه؟ عن المحل الذي خرجت منه. ما حصلش بقى انتقال، ما حصلش انتقال، لا حصل انتشار. خرجت وسالت سواء هذا في القبل او في الدبر. فهنا بيقول لو انتشر على الحشفة اللي هي رأس الذكر او انتشر على صحتي الالية هنا يجوز له استعمال الحجارة. طيب لو تجاوز الحشفة يتعين الماء، لو تجاوز صفحة الالية يتعين ايضا هنا الماء. وايه صفحة الالية؟ اللي هو ما استطر من الاليتين حال القيام. استطر من الاليتين حال القيام ده اسمه صفحة الايه؟ أو صفحة الإلية. خلاص. فهنا لو حصل انتشار النجاسة لكنها لم تتجاوز صفحتي الإلية وهنا نقول يجوز استعمال الحجارة. لو حصل انتشار للنجاسة لكنها لم تتجاوز حشفة الذكر رأس الذكر فإنه يجوز استعمال الحجارة. لو تجاوزت بقى الحشفة يتعين الماء، لو تجاوزت صفحتي الإلية يتعين الماء. ولهذا قال أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة تعين الماء فإن لم يجاوزهما كفى الحجارة. فالحنقف هنا لهذا الموضع علشان احنا كده تجاوزنا الوقت دقيقة تقريبا. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام عن أحكام الإنجاء الدرس القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الدرس أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا وأن يتقبله منا إنه سميع عليم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه جانبا لحسن المصير إليه وعتابا إلى يوم القدوم عليه إنه بكل جميل كثير هو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون من جملة من يسعد بهذا العمل الصالح يوم نلقاه. جزاكم الله خيرا جميعا.